أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه المقدمة إنما نوفر بها ولما يجري في هذه الأيام حول احتفالات رأس السنة واحتفالات الكريسماس ومشاركة الناس فيها وتهنئة الناس بها. نقول بادئ ذي بدء إن الأصل هو البر والقسط في التعامل مع المسالم لأهل الإسلام من غير المسلمين، بذل أقصى ما يمكن بذله من البر والقسط فتحا لمغاليق قلوبهم وشرحا لصدورهم، وفاء بوفاء وبرا ببر. لقد قدمنا إلى هذه البلاد فأكرموا وسادتنا وأحسنوا جوارنا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه مقدمة لا بد من التأكيد عليها، ولا ينبغي أن يكون حولها جدل ولا لغط ولا صخب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن البر والقسط بهم أن تدخل إليهم وعليهم في مناسباتهم الاجتماعية كالتهنئة بمولود أو التهنئة بقدوم غائب أو تجدد نعمة أو نحو ذلك، بل غوثهم، حتى إذا نص بعض أهل العلم على جواز التبرع بالأعضاء والتبرع بالدم للمسالمين لأهل الإسلام من غير المسلمين. هذه مقدمة ثانية لا ينبغي أن يكون حولها جدل ولا رهج ولا صخب. المقدمة الثالثة أن الأعياد بصفة خاصة من خصوصيات الملل والنحل، مما يتعبد الله تعالى به، مما يتنسك به إلى الله تعالى. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد أهل المدينة يمرحون ويلعبون في يومين يظهرون السرور فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: إن الله أبدلكما خيرا منهما، يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. الأعياد من خصوصيات الملل والمناسك والمناهج، وقد قال تعالى: لكل جعلنا منسكا هم ناسكوه، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فلا تخلط هذا بذاك. لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال: لا. فقال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال له: لا. فقال: فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الأعياد من خصوصيات الملل والنحل والشعائر والمناسك والمناهج ينبغي أن تكون مختصة بأهلها، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن ثم أحبتي في الله، إذا كان ذلك كذلك فأرجو ألا نخلط بين البر والقسط المشروع بل والواجب، وبين التهنئة بالمناسبات الاجتماعية المشروعة بل والمستحبة عند قصد التألف على الإسلام واستمالة القلوب عليه وشرح الصدور له، وبين الخلط في الجانب الديني الذي لا يفيد منه لا أهل هذا الدين ولا ذاك. تبقى قضية ما يتعلق بالتهادي في هذه الأيام. لقد جاءنا سؤال يقول صاحبه: لقد أهديت إلي زجاجة خمر، فماذا أفعل بها؟ هل أهديها لجار غير مسلم لا يتدين بتحريم الخمر؟ هل أردها لصاحبها؟ هل أعمل بها إلى صناديقي القمامة؟ ماذا أفعل؟ نعم، نقول إن الهدايا تختلف. إن كانت الهدية محرمة لذاتها كالخمر ولحم الخنزير ونحوه، فهذه لا يجوز قبولها، لابد أن ترد على صاحبها. وقد أهديت راوية خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قاله: أعلمت أن الله قد حرم شربها؟ قال له: لا. في هذه اللحظات ساره إنسان حدثه همسا، فقال: بما ساررت؟ فقال: ساررته أن يذهب إلى السوق لكي يبيعها. فقال: أما علمت أن الذي حرم شربها حرم بيعها؟ ففتح المزادة ثم أراقها. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل راوية الخمر، إنما ردها وبين السبب في ردها صلوات ربي وسلامه عليه. إن كانت الهدية محرمة من وجه ومشروعة من وجه، فيمكن قبولها ثم تقدم إلى من يحل له أن يتعامل بها وأن ينتفع بها. لقد أهدى أكيدر دومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا من حرير، الحرير لا يلبسه رجال المسلمين، فأعطاه لعلي بن أبي طالب وقال: شققه خمرا بين الفواطم، فاطمة بنت محمد وفاطمة بنت حمزة وفاطمة بنت أسد. الرجال لا يلبسون الحرير، فهو حرام في حقهم، لكن النساء يلبسن الحرير فهو مشروع في حقهن. فهي أهديت للرجال، هذا إهداء ممن لا يعرف أحكام الشريعة. عندئذ من يستقبل الهدية يوجهها إلى من يحل له أن يتعامل بها. إن كانت الهدية مشروعة من كل وجه، في هذه الحالة يمكن أن تقبل، ثم يثابون على ذلك في أعيادنا وليس في أعيادهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ثم يثيب عليها. لقد نص أهل العلم على أنه لا حرج في قبول الهدايا في أعياد غير المسلمين. إن علي بن أبي طالب قدمت له هدية النيروز يوم النيروز فقبلها. سئلت أمنا عائشة: إن لنا أزآرا من المجوس، معنى أزآر جمع زئر، والزئر هي المرضع، إن لنا أزآرا من المجوس وإنهم يهدون إلينا في أعيادهم. فقال: ما ذبح لهذا اليوم فلا تأخذ، وما كان سوى ذلك فاقبل. يعني ما ذبح على النصب، ما ذبح ما أهل به لغير الله، هذا من الميتة المحرمة في ذاتها، أما ما سوى ذلك فإنه يقبل ما دام حلالا في ذاته. فالمأثور عن السلف الصالح أنه لا حرج في قبول أعياد المشركين في أعيادهم، لا حرج في قبول هداياهم في أعيادهم، لكن يبقى أن نثيبهم عليها في أعيادنا أو في أي مناسبة أخرى تراها مناسبة. بقيت كلمة أخيرة نختم بها: التهنئة. التهنئة أحبتي في الله إن كانت بكلمات عامة لا تتضمن إقرارا على باطل، لا تتضمن إقرارا على شرك أو على ضلال، فلا بأس بها إن اقتضاها مقتض من جوار أو مخلطة أو زمالة أو نحوه. وأحيانا تفترق المناسبة، ينفصل بعدها الديني عن بعدها الاجتماعي، فيكون الأمر في ذلك أوسع. لكن الأصل ألا تهنئ مبطلا بباطله، ألا تهنئ ساجد صليب على سجوده للصليب، ألا تهنئ عابد وثن على عبادته للوثن، ألا تهنئ غير مسلم على رفضه للإسلام وعلى مشاقته لله، لأن هذه مخادعة لمن تهنئه، كأنك تقول له: ابقى على باطلك وأنا أهنئك به وأشد على يدك وقل لك ألف مبروك على شركك وكفرك وباطلك. هذه مخادعة، ومن استرعاه الله رعية فمات يوم مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة. ماذا تقول إذا وقفت بين يدي الله عز وجل ثم جاء يخاصمك غير مسلم وقال: لقد ابتسم لي وأنا في مناسكي الوثنية وهنأني بها وعانقني عليها وأبدى لي إشادة بها وأبدى لي توقيرا لها وأبدى لي تبجيلا لها. أليست هذه مخادعة؟ أليس هذا من الغش الثقافي أو الغش الديني الذي لا ينبغي أن يقع فيه رجل يؤمن بالله واليوم الآخر؟ إذا اقتضى هذه التهنئة مقتض من زمالة في عمل، من جوار في مسكن، أو زمالة في جامعة أو دراسة، لما يكون هذا بكلمات عامة لا تتضمن إقرارا على باطل، لا تتضمن إقرارا على شرك وعلى عبادة غير الله. عندما تهنئ بنهاية أسبوع ماشي الحال، عندما تهنئ بانتهاء سنة مناسبة اجتماعية ماشي الحال، أما أن تربط هذا ببعد ديني فهذا هو الغش الديني والغش الثقافي والغش الحضاري الذي أخشى على من يتورط فيه أن يوقف بين يدي الله جل وعلا ويسأله عنه. وأكرر ما بدأت به أن البر والقسط هو أساس التعامل مع المسالم لأهل الإسلام من غير المسلمين. لقد بلغ مبلغ أن تتبرع لهم بجزء من دمك، بجزء من أعضاء جسدك، بشقفة من الكبد، بكلية من الكليتين، بجزء من الدم. كل هذا مشروع في إطار البر والقسط العام الذي تعبدنا الله به في العلاقة مع المسالم لأهل الإسلام من غير المسلمين. أما الملف الديني محافظة عليهم ورفقا بهم ووفاء لهم لا ينبغي أن نخادعهم فيه، لأن في نهاية الكون لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، سوف يرد الجميع إلى الله عز وجل، وسوف يفتن الناس في قبورهم ويسألون من ربك؟ الذي يقول ربي المسيح، ربي اليسوع، ربي ثالث ثلاثة، ما ظنكم بعمل الملائكة معه؟ ما ظنكم بجواب الملائكة له؟ ربي الله ودين الإسلام ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending peace and prayers upon his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his household, the Sheikh started with a very nice statement about what Allah subhanahu wa ta'ala has created has never lived for itself. For example, the earth does not, or the ground does not plant a plant to itself. The river does not drink its water, and the sea does not eat its fish. The point here is to be beneficial to others, to benefit others. And that's only for others. It's not only for others. It's mainly for you before you do that for other people. Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran, if you do well in ahsantum li-anfusikum, if you do good or well, that's good for you and good well for you. So if a sad person came to you to talk to you, it's mainly that you help yourself before you help him or her. And if somebody does not have something and come and ask you to give him, that's actually coming to take your rewards to the Akhirah. So Allah subhanahu wa ta'ala has sent that person to you so you can get hasanat, good deeds through him. So always accept to benefit others. So the main topic is out of that, which is about to take that opportunity during the Christmas time and congratulate the non-Muslims or those who believe in the Jesus as the Son of God. First of all, we have to accept and agree that one of the principles of Islam or the foundings of Islam, that you have to be just and fair and good to non-Muslims. We have come to this country. They have been generous to us. They have been good to us. They have helped us. We have found jobs. We have done a lot of good things here. But when it comes to aqidah or faith, Allah subhanahu wa ta'ala has affirmed that in the Quran, that everybody has to worship Allah the way he should be worshipped. So if you would like to go and visit them during their social ayad or social events, that's fine. If you would like to congratulate them for a newborn or any social event, that's acceptable in Islam. But when it comes to the ayad or the very special events for worship, that's actually like a property for each category of the millal or the deen. Allah subhanahu wa ta'ala has used these ayad so we can worship Allah subhanahu wa ta'ala. We remember that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he came to Medina, he found the people there like playing, having fun. In 2 days, when the Prophet sallallahu alayhi wasallam asked them, "What do you do that?" So he said, they said, "We do that as we used to do that in Jahiliyyah before Islam." What is, that is the meaning. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala has given you 2 days, two other days, or replace these 2 days by 2 new days. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam meant the day of Al-Fitr and the day of Al-Adha. That is just like an evidence that the ayat or the religious events are a property to the believers. So ayat has to be something mainly to the people who are believing in the specific or the certain deen. So we have to make sure that we distinguish between the 2 points. We should not mix between the birr or the goodness and justice with non-Muslims, and to congratulate them for a certain Eid like the Christmas. The Sheikh said he received a question that somebody gifted a person a bottle of wine, and he was actually confused. What should he do with it? Should he give it to a gift as a gift to a non-Muslim? Should he put it in the trash? Should he sell it? So the Sheikh said, according to the Sharia, no one can accept such gifts like wine or pork or anything that Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden over us. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam was, a man came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam and he said that he has a gift like a bottle of wine. So the Prophet ﷺ didn't want to take it. So a man came and whispered in the ears of that person and told him, go to the market and just sell it and take the money. So the Prophet ﷺ asked the other man, what did you whisper to him? He said, I told him so and so. So the Prophet ﷺ said, do not you know that Allah who forbidden that wine, he also forbidden forbidden the drinking of that wine, he also forbidden to sell it. So it's a good point that a person would be actually smart to understand the point. It was narrated that a man came to Ali ibn Abi Talib and gifted him like a piece of silk. And as you know, silk is forbidden over the men of this ummah, but it's not forbidden over the women of that ummah. So the Prophet ﷺ actually gave him an advice and told him, take that piece of silk and divide that into like pieces and gift it to Fatima and the other ladies. So the Prophet ﷺ used to accept the gift unless the gift is something forbidden. Al-Imam Ali himself, they gifted him something during the Nairuz. The Nairuz is the Eid or the feast of the Persian at that time. Aisha, may Allah be pleased with her, said, we have some maids who would give us gifts during their Nairuz or their during the time of their Eid. Would we accept that? Yes, we do accept that, again, unless it is something haram or forbidden. So the word tahniya or to congratulate the non-Muslims by their ayad, it has to be something general. Like you would say, have a good weekend or have a good new year or something like that. But do not give any word of congrats based on ayad of shirk or ayad of disbelief. So don't also give somebody congratulations based on, for example, somebody is washing the cross. So don't go and tell him happy, crucifying day or happy Christmas day or something like that. That is totally unacceptable in our Sharia. What would you tell Allah subhanahu wa ta'ala if a non-Muslim came to Allah or comes to Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment and he said, that Muslim person has given me this nice statement by my worship of the Christmas. He smiled at my face, he gave me nice words, and he said, congratulations, or said, happy Christmas. So please don't put yourself in such a situation before Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment. Again, Sheikh is stressing on, keep the bir and qist, which is the justice and the goodness, as a principle and a founding point to deal with non-Muslim. The Sharia even accepted or make it lawful to, you can donate blood, you can donate a lung, you can donate any part of your body to a non-Muslim, but again, the Sharia also did not allow you to congratulate them for worshipping or making shirk to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those who listen to and learn and implement what we learn. Jazakumullahu khair. Alhamdulillahi rabbil alameen wa al-aqibatu lil-muttaqeen wa la udwana illa ala al-zalimeen. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاة.